من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. قال: ويستنتج من ذلك أن فوق هذا النظام الجاري في العالم المشهود نظاما عقليا نوريا مسانخا له هو مبدأ هذا النظام، وينتهي إلى نظام رباني في علمه تعالى هو مبدأ الكل، وهذا أيضا أصل. كان الكلام في وحدة الرب سبحانه وتعالى، وأن الرب واحد أو أن الرب متعدد. قلنا بأنه ذكر العلامة رحمة الله تعالى عليه دليلين لإثبات المطلب. الدليل الأول يبتني على عدة مقدمات. المقدمة الأولى أن هذا العالم المشهود لنا وهو عالم الشهادة أو عالم المادة يحكمه نظام واحد، وهذا قلنا دليله من العلوم، ودليله أيضا عن طريق البرهان العلمي الموصول إلى محله. المقدمة الثانية أنه هذا العالم معلول لعلة، وحيث أنه تقدم في الأبحاث السابقة وسيأتي إن شاء الله تعالى بعد ذلك أن العلة واجدة لكمال المعلول بنحو أعلى وأشرف. لماذا؟ لدليل المسانخة بين العلة والمعلول. فهذا النظام الموجود هنا معلول لعلة، معلول لعالم عقلي نوري كما تقدم بيانه بالأمس. فإذا كان هذا النظام الموجود في عالمنا وهو التدبير وهو الربوبية وهو المدبرية كان معلولا لنظام فوقه، ذاك النظام أيضا هو معلول. معلول لأي شيء؟ معلول للنظام الذي فوقه، والنظام الذي فوقه هو العلم الربوبي، وبتعبيره نظام رباني في علمه سبحانه وتعالى. بالأمس ذكرنا، قلنا لماذا أنه قيد أو لماذا قال إلى نظام رباني في علمه. فهذه النقطة إن شاء الله من خلال التطبيق نبينها. المقدمة الأخرى التي نحتاج إليها، إذن عالمنا معلول للعالم العقلي، والعالم العقلي معلول للنظام الرباني. إذن عالمنا بالواسطة معلول للنظام الرباني سبحانه وتعالى. بل فوق علتها في طول العالم العقلي. أحسنتم. يعني العالم المادي هو أدنى العوالم وأنزل العوالم، العالم العقلي هو العالم المتوسط، العالم الرباني أو النظام الرباني هو المبدأ والمنتهى. يعني إليه تنتهي سلسلة العلل، وإليه تنتهي سلسلة الإيجاد. فالله سبحانه وتعالى أوجد النظام في عالم العقل، وعالم العقل أوجد النظام في عالم المادة وعالم الشهادة. فهذا العالم وهو عالمنا معلول له، مربوب له سبحانه وتعالى، ولكن مربوب له بالواسطة أو بلا واسطة، فبين أنه مربوب له بالواسطة، وهذه الوسائط فواعل مسخرة. فواعل مسخرة، إذا تتذكرون في بحث العلة والمعلول صفحة 173، هناك عندما بينا أقسام الفاعل في أقسام العلة الفاعلية قلنا أن الفاعل إما فاعل بالتسخير وإما لا، والفاعل لا بالتسخير هو الله سبحانه وتعالى، لأنه ليس هو وفعله لفاعل آخر، ليس هو وفعله معلول لفاعل آخر. وما دونه من أقسام الفواعل فهي فواعل بالتسخير. ما هو الفاعل بالتسخير؟ هذاك الذي عرفه هناك في صفحة 173 من النهاية، قال وهو الفاعل الذي هو وفعله لفاعل آخر، فهو فاعل ولكن فاعل مسخر في فعله. كذلك النظام العقلي يكون فاعل بمعنى الكلمة، موجد مبدأ، ولكن مبدأ فوقه مبدأ، مبدأ فوقه فاعل، أو مبدأ لا يوجد فوقه فاعل. العالم العقلي مبدأ موجد مدبر منظم، ولكنه مسخر هو وفعله لفاعل آخر هو الحق سبحانه وتعالى. إذا هذا البرهان يثبت لنا أن سلسلة النظام الربوبي تنتهي إلى الواجب سبحانه وتعالى، فهو الرب المستقل لا رب غيره، ولكن هو المدبر المباشر لكل شيء أو هو المدبر غير المباشر لبعض الأشياء والمدبر المباشر لبعض آخر. هذه نفس النظرية التي ذكرناها في بحث الخالق، هل أن الله سبحانه وتعالى هو الخالق المباشر لكل شيء أو أنه هو الخالق للنظام العقلي، والنظام العقلي خالق للعالم المادي. على مبنى المشائين قلنا بأنه الله خالق للنظام العقلي والنظام العقلي خالق للعالم المادي، فتعدد الخالق، ولكنه طوليا كلها تنتهي إلى الواجب بالذات، فالخالق المستقل هو الله سبحانه وتعالى، وما عداه سبحانه وتعالى خالق ولكنه ليس بمستقل. في الربوبية أيضا كذلك، فالرب المستقل هو الله سبحانه وتعالى، وما عداه رب ولكنه مسخر له سبحانه وتعالى، ولكنه بناء على النظرية التي حققناها فيما سبق وسيأتي بحثها بعد ذلك إن شاء الله، وهي نظرية الحكمة المتعالية، وأن جميع الموجودات عين الربط والحاجة والفقر إلى الله سبحانه وتعالى. فهل يوجد مدبر غيره أو لا يوجد مدبر غيره؟ لا يوجد، لأن كل هذه الوسائط تملك شيئا أو لا تملك شيئا، لا تملك شيئا، فالذي يدبر هو الحق سبحانه وتعالى. فسترون أنه النظام الربوبي مرتبط بالنظام الخالقي. إذا قلنا الخالقية هناك طولية، هنا الربوبية أيضا ماذا تكون؟ طولية. وإذا قلنا أن الخالقية هناك ليست طولية وإنما هو الخالق المباشر لكل شيء، فهنا أيضا ماذا نقول؟ هو المربي والرب والمدبر المباشر لكل شيء. وهذا معناه أن الحد الأوسط لإثبات الربوبية هو الخالقية. يعني كيف نثبت أنه رب؟ الجواب ماذا؟ ما هو الدليل أنه رب؟ نقول لأنه خالق. هذا معنى أن الحد الأوسط هو الخالقية، يعني إثبات الربوبية هكذا يكون: الله خالق وكل خالق فهو رب، فالله رب. ها حتى لابد نرى ان هذا الحد الاوسط خالق باي نحو من انواع الخلق، هل خالق بنحو الطولية لو خالق بنحو لا بنحو الطولية. فان ثبت انه خالق بنحو الطولية فربوبيته ايضا تكون ماذا؟ بنحو الطولية. واذا ثبت انه لا مؤثرة لا موجدة بمعنى الكلمة الا الله، فلا رب بمعنى الكلمة ماذا؟ إلا الله سبحانه وتعالى. ولعل هذا الدليل الذي أشرنا إليه أفضل هذه الوجوه التي ذكرت وذكرناه بنحو مفصل في أبحاثنا الكلامية، وهو إثبات الربوبية هو فرع إثبات الخالقية. فإذا ثبت أن الله خالق لا خالق غيره، فيثبت لنا أن الله رب لا رب غيره. بل أحسنتم، لا مو يتبنى لا لا يات لا يتبنى هو بعد ذلك صفحة، تعالوا معي إلى صفحة 301، طلعوا كتابكم صفحة 301، صفحة 300، سطرين باقية من الأخير، سطرين باقية من آخر صفحة 301. فإن لزوم البعد مقتضى اعتبار النفسية لوجود ماهيات العلل والمعلولات على ما يفيده النظر البدوي، والقرب هو الذي يفيده النظر الدقيق. الله مو فاعل بعيد وإنما هو فاعل قريب، فيكون ربا قريبا. فإذا مشينا على النظر البدوي المتوسط وهو نظر خالقون مخلوقون خالقون مخلوقون، الله سبحانه وتعالى يكون خالقا بعيدا فيكون ربا بعيدا، فسلسلة الخالقين تنتهي إليه، فسلسلة الأرباب تنتهي إليه، لأنه لا خالق غيره. أما إذا قلنا أنه هو الخالق المباشر هو الفاعل المباشر، فيكون هو الرب المباشر. وهذا متناسب في الأبحاث الفلسفية. لا شنو على قشرة ابن كمونة؟ مو هنا، لا مو هنا، شوفت أحسنتم، بل بأحسنتم أحسن نقبل. إذا هناك قلنا تعدد واجب الوجود، قطعا أكو تعدد الرب، قطعا أكو تعدد الرب كما سنبينه في الدليل الثاني. يعني لو فرضنا أن واجب الوجود متعددون فالرب متعددون، ولو تعدد الرب فالنظام سالم أو فاسدون، فاسدون. وهذه هي الآية القرآنية، وهو البرهان الثاني. وأن لو كان فيهما آلهة إلا الله لماذا لفسدتا، وهذا هو البرهان المعروف في كلماتهم ببرهان التمانوع الذي سيأتي بحثه بنحو الإجمال في الصفحة اللاحقة. بل لا، باطل باطل باطل. نظر البدوي السيد العلامة طريقة الفلاسفة الباطل، ما يقولون باطل، يقولون هذا النظر البدوي وهذا النظر المتوسط والنظر الدقيق وفوقه أدق. النظر دقيق وأدق ما عد لو صحيح لو باطل. ويستنتج من ذلك أن فوق هذا النظام، هذه من المسائل إن شاء الله تحقيقها في الأسفار، وهو أن النظر الدقيق والأدق كلاهما صحيح، ولكن أحدهما أصح من الآخر. لو أحدهما باطل والآخر صحيح، أي منهما؟ هذا خلاف أكو بين الحكماء. إيه أحسن، العرف يفهم أنه ماذا يفهم؟ أحسنتم. هسه بدي نشوف بأن الصحيح يمكن أن يكون عندنا صحيحين واقعيين، لأنه الصحيح الواقعي بلي لا، مو احنا جميعا نعيش في نشأة واحدة. لا، إذا صعد الإنسان إلى نشأة، أنا وأنت نعيش في نشأة واحدة، فإذا كنا في نشأة واحدة بعد دقيق أدق عندنا أو لا يوجد عندنا؟ ما هو هذا الكلام؟ مو أن الموجود الذي فوق مرتبتنا ماذا ينظر إلينا، ذاك بحث آخر. هذه بلي، يعني إذا عبرناها نعبر عن القوانين، قوانين العلة والمعلول بالتعبير القرآني، تعبر عنها بالسنة الإلهية. ولن تجد لسنة الله تبديلا ولن تجد لسنة الله تحويلا، هذه هي قوانين العلية والمعلولية الفلسفية. ويستنتج من ذلك أن فوق هذا النظام الجاري في العالم المشهود نظاما عقليا نوريا مسانخا له، يعني مسانخا للنظام للعالم العقلي، هذا النظام يسامح النشأة. فإذا كانت النشأة عقلية فالنظام عقلي، إذا كانت النشأة مادية فالنظام مادي، لأن النظام ليس شيء وراء تلك النشأة، وراء تلك الموجودة مسانخا له، أي مسانخا لذلك العالم العقلي النوري، وهو مسانخا له، هو يعني ذلك النظام العقلي هو مبدأ، يعني موجد مبدأ هذا النظام، موجد إنما على مبنى المشائي موجد، وإلا على مبنى الحكمة المتعالية. إذا تتذكروا كما قلنا بالأمس في المرحلة الثامنة هناك في العلة والمعلول في الفصل الثامن، ماذا سيد العلامة هكذا قال؟ قال: ومن هنا يتضح بأنه جميع العلل في أقسام العلة الفاعلية، قال: ومن هنا يتضح بأنه فالعلل الفاعلية في الوجود معدات مقربة للمعاليل، لأنها هذه العلل الوسطية ماذا؟ مبادئ إيجادية. فإذا على مبنى الحكمة المتعالية تصير إلى المعدة، ولكن على مبنى المشائين تكون ماذا؟ إلى الموجدة، ولكن الموجدة بتسخير منه سبحانه وتعالى. قال: هو مبدأ هذا النظام، وينتهي هذا النظام العقلي أيضا إلى نظام رباني. سؤال: هذا النظام الرباني علمه لذاته ها؟ سؤال أقول علمه لذاته ها؟ قل لماذا لم يقل ينتهي إلى نظام رباني في ذاته؟ قال: في علمه. مثل ما تتفضلون، وأنه أحنا سيأتي بعد ذلك، وهو أن العلم ماذا؟ عين الذات. إذن هذا النظام الرباني في علمه لا في ذاته؟ في ذاته. لماذا عبر في علمه؟ عبر في علمه حتى ينتجم مع مبنى المشائين، لأن مبنى المشائين أن العلم زائد على الذات، صور مرتسم ملتفتين. إذن مبنى المشائين لا يرى أن العلم عين الذات، فلو قال نظام رباني هو ذاته شمل مبنى المشائين أو لا يشمل؟ لا يشمل، لأن مبنى المشائين علمه ليس عين ذاته، وإنما بالصور المرتسمة الزائدة على ذاته. لا، هذا النظام، لا هذا النظام قبل الإيجاد، يعني لا، هذا النظام على أي أساس أوجد؟ هذا النظام الفعلي غير، علم الفعلي غير، قبل أن يوجده يعلم أو لا يعلم؟ هذا العلم الذاتي، هذا العلم قبل الإيجاد مو العلم الذاتي، هذا العلم قبل الإيجاد، والعلم قبل الإيجاد عين الذات لو زائد على الذات على مبنى الحكمة المتعالية، وإلا على مبنى المشائي حصولي صور مرتسمة زائدة على الذات. فلي وين؟ لا ما موجود محال الربوبية توجد. لا أقول هذا نظامي قبل أن يوجده الله يعلم أو لا يعلم؟ طب أين ذاتي لو زائد على ذاتي؟ أقول على مبنى الحكمة المتعالية أينه؟ على مبنى المشائي وزائد على ذاته. فلو عبر في ذاته لكان مختصا بالحكمة المتعالية، وهو يتكلم على أي مبنى؟ على مبنى المشائين، فلا بد أن يعبر ماذا؟ في علمه. فإن كنت ترى أن العلم عين الذات فيكون ذاته أيضا، وإن كنت لا ترى ذلك المشائي فالعبارة أيضا تامة. قال: وين لا يتبنى، قلنا لا يتبنى، وينتهي إلى نظام رباني في علمه تعالى، هو ذلك النظام الرباني مبدأ الكل، وهذا أيضا أصل. هذا الأصل الثاني. الأصل الثالث: ومن الضروري أيضا أن علة الشيء علة لذلك الشيء، علة العالم العقلي الذي هو علة للعالم المادي علة للعالم المادي، وأن معلول الشيء وأن العالم المادي المعلول للعالم العقلي المعلول للنظام الرباني معلول للنظام الرباني، وأن معلول الشيء معلول لذلك الشيء. هل تلتفتون بأنه أنا سيد العلامة يتكلم على مبنى الطولية لو على مبنى الفاعل المباشر؟ على مبنى الطولية، علة ذلك الشيء معلول ذلك الشيء، هذا كله إنما ينسجم على مبنى المشائين. وإذ كانت العلل تنتهي إلى الواجب تعالى، إذن سلسلة طولية، فكل موجود كيفما فرض فهو أثره، حتى إما أثره بلا واسطة كالصادر الأول، وإما أثره مع الواسطة ك كغير الصادر أول، فهو كل موجود كيفما صرف فهو أثره، وليس في العين إلا وجود جواهر وآثارها والنسب والروابط التي بين تلك الجواهر والآثار، ولا مستقل في وجوده إلا الواجب بالذات، ولا مفيض للوجود إلا هو سبحانه وتعالى. تبين مما تقدم ماذا؟ فقد تبين بما تقدم أن الواجب تعالى هو المجري لهذا النظام، هو المدبر لهذا النظام، ولكنه بالمباشرة أو لا بالمباشرة، بناء على هذا الدليل لا بالمباشرة، هو المجري لهذا النظام الجاري في نشأتنا المشهودة يعني عالم الشهادة، والمدبر بهذا التدبير العام المظل، يعني الذي ألقى بظلاله على أجزاء هذا العالم، المظل على أجزاء العالم. وكذا النظامات العقلية النورية التي فوق هذا النظام أيضا هو المدبر لها، وبحذائه على ما يعني وبحذاء كل نظام على ما يليق بحال كل من هذه النظامات حسب ما لتلك النظامات من مرتبة وجود. فإذا فرضنا 10 عوالم طولية، فكل عالم وكل نشأة لها نظامها الخاص بها ولها قوانينها الخاصة بها، وهناك قوانين عامة تشمل كل الوجود. يعني من القوانين العامة التي تشمل كل الوجود اجتماع النقيضين محال، هذه من القوانين العامة لأنها تشمل كل مراتب الوجود، سواء كان في المرتبة الواجبية أو كنا في المرتبة الإمكانية، والمرتبة الإمكانية كنا في مرتبة العقل أو في مرتبة المثال أو في مرتبة المادة، هذا قانون عام وعندنا قوانين خاصة. من القوانين الخاصة كما ذكرنا في علم الكلام قوانين الخاصة المختصة بنشأتنا من قبيل، ولا تحسبن الذين، الآية المباركة، واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. يعني ماذا؟ يعني إذا حصلت فتنة، إذا حصل نقص فقط تلحق صاحبها أو قد تلحق الآخرين أيضا، تلحق الآخرين. ولكن عندما تأتي إلى نشأة الآخرة تجد القرآن يقول ولا تزر وازرة وزر أخرى، يعني تلحق غير صاحبها ولا تلحق. هذه من الأحكام قوانين خاصة. إذن عندنا قوانين عامة لكل الوجود، وعندنا قوانين خاصة مرتبطة بهذه النشأة، مرتبطة بهذه النشأة. مثلا خروج الشيء من القوة إلى الفعل، هذه مرتبطة بكل الوجود ومرتبطة بنشأة من نشآت الوجود، نشأة من نشآت الوجود. العلم الحصولي مرتبطة بكل نشآت الوجود ومرتبطة بنشأة من نشآت الوجود، مرتبطة بنشأة المادة. وإلا كما على مبنى السيد العلامة أنه فوق عالم المادة لا يوجد عندنا علم الحصول، كله علوم حضورية. تدبير يعني النظام الواحد الذي يحكم العالم، مو هذا الخاص هذا الخاص هذا الخاص هذا الخاص، وإنما نظام الواحد يحكم جميع العالم. فالواجب لذاته رب للعالم مدبر لأمره، كيف؟ بالإيجاد بعد الإيجاد. بعد ما هو دور العلل الوسطية؟ أنتم بنيتم على طولية. قال وليس للعلل المتوسطة إلا أنها مسخرة، إذن هي فواعل، ولكن فواعل التسخير خلافا للحكمة المتعالية، فإنها فواعل ومعدات، معدات، إلا أنها مسخرة للتوسط من غير استقلال وهو المطلوب. إذن فمن المحال أن يكون في العالم رب غير الواجب. لماذا؟ لأنه محال أن يوجد في الواجب العالم واجب الوجود غيره. مرتبطين، هذه النتيجة، وحدة الرب مرتبطة بوحدة الخالق، ووحدة الخالق مرتبطة بوحدة واجب الوجود. فمن المحال أن يكون في العالم رب غيره، لا واحد يعني لا ثاني له ولا كثير له. هذا هو الدليل الأول الذي أقامه السيد العلامة رحمة الله تعالى عليه لإثبات أن الرب واحد. التفتوا جيدا، ولكن لم يستطع عن هذا البرهان أن يثبت لنا أن الرب واحد رب بالمباشرة، بل هو أعم من المباشرة وغير المباشرة. فتعالوا معنا إلى الدليل الثاني لنرى بأن الدليل الثاني فيه قدرة على أن يثبت أن الرب مباشر، أو أنه أيضا لا يثبت إلا أن الرب المستقل واحد. أما أنه قد تكون هذه الأرباب المتوسطة أيضا موجودة. على أنه هذا إشارة إلى الدليل الثاني وهو التقريب الذي ذكر لقوله تعالى لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا. السيد العلامة رحمة الله تعالى عليه يقول هذه الآية المباركة وهي لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا كما في الميزان المجلد 14 الآية 22 من سورة الأنبياء لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا فسبحان الله رب العرش عما يصفون. صفحة 257 هذه الآية المباركة. سيد العلامة رحمة الله تعالى عليه في صفحة 268 من المجلد 14 من الميزان يقول فهذا تقرير حجة الآية وهي حجة برهانية مؤلفة من مقدمات يقينية تدل على أن التدبير العام الجاري بما يشتمل عليه ويتألف من التدابير الخاصة صادر عن مبدأ واحد غير مختلف لكن المفسرين قرروها كذا وكذا. إذن السيد العلامة يقول هذه الآية لإثبات ماذا؟ أن الرب واحد، وإن كان أن المفسرين يقول صاروا بصدد بيانها بنحو آخر. فكيف تقرر الحجة؟ التفتوا جيدا، هذه الآية لا إشكال ولا شبهة أنها بصدد إثبات أن الرب واحد صحيح، لكن كيف نقررها حتى تدل على المطلوب؟ قررت بتقريرات متعددة. تقرير هنا يذكره السيد العلامة رحمة الله تعالى عليه في صفحة 267 يقول وتقرير حجة الآية في 267 يقرر الآية كما سنقررها لكم. تقرير آخر ذكره المطهري رحمة الله تعالى عليه في المجلد 5 من أصول الفلسفة. تقرير ثالث ذكره الشيخنا الشيخ أستاذ جوادي آملي في كتبه المتعددة يعني في شرحه للأسفار، وكذلك عنده كتاب أو رسائل مجموعة تحت عنوان مقالات 10 المبدأ والمعاد. هناك فيما يرتبط بالمبدأ أيضا تحت عنوان برهان التمانع أيضا قررها بتقرير ثالث. حتى الآن نحن لسنا بصدد ترجيح بعض هذه التقريرات على بعض، وإنما فقط بصدد بيان تقرير التقرير الذي ذكره السيد العلامة في الميزان وذكر خلاصته أين في النهاية، وإن كان يمكن أن يتأمل في التقرير الذي ذكر وتحقيقه موصول إلى محله. فإذا الآن عندما نقرره لا يتصور عندما نقرره هذا هو التقرير الوحيد للآية، لا، الآية لها تقريرات متعددة، بيانات متعددة، بعض البيانات يمكن أن يتأمل فيها وبعضها تامة صحيحة. فإذا عندما نشكل على البيان مو معنى أننا نريد نشكل على الآية، ها، وإنما نريد أن نشكل على التقرير الذي ذكره هذا المحقق أو ذاك لتقريب الاستدلال بالآية المباركة. على أنه هذا التقرير الذي ذكره في صفحة 267 من المجلد 14 من الميزان، التقرير هذا وهو أنه لو فرض أن هناك أرباب متعددة، وتعدد الأرباب لا يوجد له فرض إلا أن يكون بعضهم متميز عن بعض. التعدد فرع ماذا؟ فرع التميز، والتميز لا يكون إلا بأن يكون ما يوجد للبعض غير ما يوجد للآخر، وإلا إذا كان متماثلين من كل جهة فما فرض إثنان ليس بإثنين. إذن هذا الفاعل وهذا الرب له سنخ من الكمالات، وهذا الفاعل وهذا الرب له سنخ آخر من الكمالات، حتى يتميزا، فإذا تميزا عند ذلك ماذا؟ يتعدد. وإلا إذا لم نفترض وجود كمالات هنا غير هنا والكمالات التي هنا غير هنا، طب لا يحصل تميز، وإذا لم يحصل تميز فلا يحصل تعدد. إذن التعدد يستلزم التميز، والتميز يستلزم ماذا؟ وجود سنخ من الكمالات غير موجودة هنا، ووجود سنخ من الكمالات غير موجودة هنا. هذه المقدمة الأولى. المقدمة الثانية أنه هل يوجد بين الفاعل وفعله سنخية أو لا توجد؟ بين كل فاعل وفعله سنخية، وإلا لو لم توجد سنخية لباطل كل شيء، لما استقر حجر على حجر. أساسا من أهم لوازم ومن أهم فروع قانون العلية وجود السنخية. وقلنا بالأمس والآن نبين أن السنخية شيء وأن المثلية شيء آخر. المثلية إذا كان هو غني مثله يعني ماذا؟ لابد أن يكون غني. أما المثلية لا يشترط إذا كان هو غني أنا لابد أن أكون ماذا؟ غني. لا لا، فقط يريد أن يقول إذا كان هنا علم لابد أن يكون هناك ماذا؟ علم. أما أي نحو من أنحاء العلم؟ ممكن لو واجب، غني لو فقير، هذه بعد المرتبة تحددها، هذه بعد لا تثبتها قانون السنخية. قانون السنخية تقول بأنه إذا كان هنا كمال وجودي فهناك لابد أن يوجد، لأنه آية، لأنه علامة. إذن المقدمة الثانية وجود سنخية بين الفاعل والرب وبين فعله ومربوبه. هاي المقدمة الثانية. النتيجة ما هي؟ وهو أن فعلهما واحد لو متعدد. جزاكم الله خيرا. فإذا كان فعلهما متعدد نظام الذي يحكمه واحد لو متعدد، ها؟ متعدد. إيه بلي، إذا كان الفاعل متعدد فالفعل متعدد، فإذا كان الفعل متعدد فالنظام متعدد، وقد فرض أنه نظام واحد. هذا تقرير الحجة بهذه المقدمات الثلاث. أولا أن التعدد يستلزم التمايز، والتمايز يستلزم أن يكون لكل واحد منهما كمال يفقده الآخر. فإذا حتى يكون اثنين، المقدمة الأولى. المقدمة الثانية هناك سنخية بين الفاعل والفعل. المقدمة النتيجة إذا كل فاعل له فعله الخاص، فإذا كان له فعله الخاص فله النظام الخاص بفعله، فإذا كان له نظام خاص بفعله للزم ماذا؟ للزم تدافع النظامين، لأنه لا يوجد نظام واحد وإنما هما نظامان سيؤديان إلى ماذا؟ إلى الفساد. أن لو كان فيهما آلهة إلا الله لأدى إلى ماذا؟ إلى فسادهما. حتى هنا يأتي السؤال، وهو أنه ما معنى الفساد الذي تقولونه؟ هذا لعله سنشير إليه. على أنه لو فرض كثرة الأرباب المدبرين لأمر العالم، عندما نقول عالم التفتوا جيدا، مرادنا كل عالم الإمكان، ها؟ أو لا أقل مرادنا ماذا؟ كل عالم الشهادة. على أنه لو فرض كثرة الأرباب المدبرين لأمر العالم كما يقول به الوثنية، إنما نعبدهم ليقربونا إلى الله الزلفى، إذن من هنا يتضح بأن الشرك الوثنية كان ماذا؟ في واجب الوجود؟ لا. في الخالق؟ لا. إنما شركهم أين كان؟ في الربوبية. سليم؟ ياهو؟ لا، مو هذول كانوا معتقدين بأنها فاعلة مستقلة بالتأثير. بل إيه؟ أرباب متفرقة، وأرباب المتفرقة مستقلة في التأثير، يعني تفويض. صحيح الخالق لا واحد ولكن فوض إليها الأمر فهي المدبر والرب بالاستقلال بعد الإيجاد كما يقول به الوثنية. يمكن لو كان كذلك أدى ذلك إلى المحال من جهة أخرى. ما هو المحال الذي يؤدي إليه؟ وهو فساد النظام. ما معنى فساد النظام؟ بيانه سيأتي بعد ذلك. بيان ذلك أن الكثرة لا تتحقق إلا بالآحاد، وهذا واضح، ولا آحاد إلا مع تميز البعض من البعض، ولا يتم تميز إلا باشتمال كل واحد من آحاد الكثرة على جهة ذاتية يفقدها الواحد الآخر. لماذا يقول على جهة ذاتية؟ لعله يشتمل كل منهما على جهة عرضية يفقدها الآخر. لماذا ذاتية؟ لما يخالف لماذا؟ لعله عنده كمالات ذاتية وهما يختلفان ماذا؟ بالأمور العرضية عنهما. الجواب هذه مرتبطة بمسألة تقدم الكلام عنها، وهو أن النوع المجرد ينحصر في فرد واحد. فهل يوجد ذات مشترك أو لا يوجد ذات مشترك بين المجردات؟ لا يوجد. إذن هذا نوع منحصر في هذا الفرد، وهذا نوع منحصر، فإذا هما واجبان فردان من نوع نوعان، ها، فلا يوجد اشتراك. لماذا هما نوعان مو فردان من نوع؟ لأن المجرد منحصر في فرد. واضح هذا المطلب؟ يقول هذه النقطة لماذا قال على جهة ذاتية، لأن قد تكون عرضية. خب إذا كانت عرضية فهما فردان من نوع واحد ويتميزان بأعراض مثل ما أنا وأنت، من حيث الذاتيات متفقان لو مو متفقان أنا وأنت، أفراد النوع الواحد متفقان من حيث الذاتيات أو لا؟ نعم. أما مختلفان ماذا؟ بالأعراض. فلماذا لا نقول أن الواجبين المتعددين إذا تعددا فلا بد أن يكونا بالعرض؟ لماذا لا بد أن يكون ذاتيين؟ يقول بأنه كل نوع منحصر ماذا؟ في فرد واحد، فلا توجد جهة اشتراك بين النوعين. بل يفضل، بل وكلها منحصر في فرد واحد. هذا برهان عقلي يقول كل نوع، كل فرد من الملائكة هو نوع مستقل، مو مثل الإنسان أفراد نوع واحد. هذا من قبيل أنه من قبيل أنت تطلق الماهية، من قبيل تطلق الماهية على أنواع متعددة. يعني الملائكة أنا وأنت إلا أسماء متعددين، الملائكة ما لهم أسماء متعددين، وإن كان في علم الله لهم أسماء، وكل واحد لهم مرتبته الوجودية، ولكن كل واحد منهم نوع منحصر بفرد. لا، هذا رأي بعض الفلاسفة، والبعض الآخر ينكر يقول لا دليل على أن النوع منحصر في فرد. أحد يحكي على مباني الآغيون، قال باشتمال كل واحد من أحاد الكثرة على جهة ذاتية. التفتوا، لماذا قيد بالذاتية؟ هذا تقييده بالذاتية مبني على أن النوع المجرد منحصر في فرد. فلو ناقشنا في البرهان المزعوم لهم فإنه هذا الكلام لا يكون تاما، ولعل المناقشة في التقرير أيضا تأتي من هنا بعد هذا موكول إلى محل آخر. على جهة ذاتية يفقدها الواحد الآخر، فيغاير بذلك الأول الآخر ويتمايزه. كل ذلك بالضرورة. هذه أمور بديهيات ما تحتاج إلى استدلال. هذه المقدمة الأولى. المقدمة الثانية، والسنخية بين الفاعل وفعله تقضي بظهور المغايرة بين الفعلين حسب ما بين الفاعلين. فحيث أن الفاعلين تغايرهما ذاتي، فعلين أيضا شو يصير؟ تغايرهما ذاتي، فيتدافعان أو لا يتدافعان؟ ها؟ شنو السؤال؟ شلون يعني؟ يعني جنابك عادل يصدر منك فعل المعصية؟ أنا بدي أقول جاوبنا على السؤال إذا أنا خد أنقب عليك أقول عادل بس يصدر منك ماذا؟ معصوم بس يصدر منك فعل معصية السنخية ومو بالضرورة أكو سنخية بين الفاعل وفعلية ولا توجد توجد أو لا توجد لبطل كل شيء يعني أنت جناب من تقرأ كتاب الجواهر تقول لعله هو رياضي بس كتب جواهر ما أدري سنخيخ بين الفعل وفاعله ما موجود توجد سنخية ولا توجد توجد ولا توجد أمكن السنخية قلت سنخية ماكو أنت من أين تعرف بأنه هذا أعلم في الفقه أنت خو مو في بطنه وقلبه وعقله أنت أي في آثاره آثاره شنو هي فقه تقول هو أعلم فقه سنخية ماكو لعله هو أعلم بعلم الرياضيات بس خرج منه شيخته منين تعرف تثبت أنه هو أعلم تقول عادل هو منين تعرف عادل ها منين تعرف عادل سلوكه خب لا سلوكه مو واجبة لعله هو أفسق الفاسقين ولكن فعله ما الأصلح الصالحين شنو المنافق شنو المنافق ها وخذ على هذا وما وقف كل يعمل على شاكلته والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه والذي خبث لا يخرج إلا نكدا قانون أراده الله تعلقت إرادته القدوسية بذلك ولن تجد لإرادته لسنته تبديلا ولا تحويلا أنا ما أقول بأنه هذه فرض عليه بعد وما يقدر يغيره هو فرضه ويقول لا أغيره تقول له غيره شاءت إرادته أن هذه المقدمات تنهي إلى هذه نتائج وإلا هذا إذا تبطلوه ذاك الوقت بعد لا يبقى مولانا أنا أبقى 70 سنة أصلي وإذا تبين نتيجة عملي يصير نار جهنم سنخيه بين الفعل والفاعل والفعل أكل وماكو فعلي شنو صلاة نتيجة الفعل شنو ها جهنم شنو المحذور تقولي بابا آخر ماكو سنخيه بين الصلاة وبين جهنم نعم سنخيه بين المعصية وبين جهنم إذا إذا أنت أبطلت قانون السنخية مما يؤسف أن بعض المحققين أيضا اختلط عليه الأمر فأنكروا قانون السنخية في بعض المواضع وإن كان قبلوها في كل المواضع الأخرى أصلا إبطال قانون السنخية يعني إبطال نظام الوجود أصلا ما يبقى شيء عندنا وبينتكم قانون السنخية يعني مو جبرية ها مو معنى أن الله مجبر إلى هاي المقدمات صارت لابد تجي هاي النتائج يعني ما يقدر يفك بين المقدمات وبين النتائج هذا مو معنى معناه إرادته تعلقت أن هذه النتائج لا تتحقق إلا من خلال هذه المقدمات وفي الموضع الذي يشاء أن يغيرها يغيرها كما في المعجزات هناك لمصالح وإلا التفتوا جيدا وإلا إذا اسمحوا بشيستنا وإلا إذا لم تكن قانون السنخية موجودة أصلا المعجزة ما لها معنى أصلاً معجزة ما لها معنى معجزة متى تكون إذا كانت هاي المقدمات تؤدي إلى هذه النتائج فإذا أنت وصلت إلى هذه النتائج من غير المقدمات تقول عجيب معجزة صارت هذا يستبطن ماذا يستبطن قانون السنخية ويستبطن الارتباط بين المقدمات والنتائج وإلا إذا لم يستبطن ذلك لماذا هذه معجزة مولانا موسى ذب العصايا هشكل صارت حية تسعى المعجزة ليش معجزة صدفة إجزة ولا صارت حية أنت تعتبرها معجزة متى؟ لأنه تعلم بأنه لكي تكون العصا حية تحتاج إلى ألف واسطة شنو الوساطة؟ وهو أن هذه العصا تصير تراب ثم من التراب تصير طعاما لحية ثم الحية تكون كذا ثم إلى أن تخرج حية تسعى ممكن أن العصا تكون حية تسعى ولكن بلا واسطة لو مع الواسطة مع الواسطة معجزة موسى ما هي؟ أنه حقق النتيجة بلا مقدمة ولو لم تكن ارتباطات تكوينية بين المقدمات والنتائج لما كانت معجزة ولما كانت كرامة قال والسنخية بين الفاعل وفعله ونحن على هذا القانون أسسنا كل علم التوحيد على هذا القانون فقط هذه القانون الشأنية التي عبرنا عنها في علم الكلام والذي كما قلت أنكرها جملة من المحققين قالوا مختصة بالفواعل الطبيعية في اعتقادنا هي في الفواعل الإرادية في أعظم وأدق من الفواعل الطبيعية والسنخية بين الفاعل وفعله تقضي بظهور المغايرة بين الفعلين أسبما بين الفاعلين. هذه من المقدمة الثانية. النتيجة أسأل الآن بعد هاتين المقدمتين أخذ النتيجة. فلو كان هناك، هذا تفريع على المقدمتين، نتيجة. فلو كان هناك أرباب متفرقون سواء اجتمعوا على فعل واحد، هذا الفعل إيجاد، هذا له رب يريد يدبره ورب آخر أيضا يريد أن يدبره، هذول يدبرونه بتدبير واحد أو بتدبيرين؟ لا يمكن أن يدبروهما، يدبرون هذا الشيء الواحد بتدبير واحد، لأن فرض التدبير الواحد فرض الفاعل الواحد، وقد فرض أنهما ماذا؟ اثنان خلفون. بس سواء اجتمعوا على فعل واحد أو كان لكل جهة من جهات النظام العالمي. هذا قال مولانا علي الماء والمطر، ذاك قال علي الرزق والإطعام، اتفقوا بينات النص نص حتى نصر تزاحم. شوفوا هذا الفهم العرفي عندما يجي إلى التوحيد بشكل يسوي، لأنه يتصور أنه هذول ربين مثل رئيسين في الجمهورية، ومثل رئيسين الجمهورية أفضل نتعارك بعض ونسقط زوجنا، فشي نسوي؟ نتفق نصف لايك ونصف لايك. هذا النظام العرفي، يعني الفهم العرفي لنظام الرئاسة يتصوره أنه في التدبير الإلهي الذي هو تدبير تكويني، يتصور أنه تدبير ماذا؟ اعتباري اجتماعي. فلهذا جملة من الإشكالات تأتي على هذا الشكل، وهو أنه صحيح مزنيع، لعله وجدوا أفضل أن يقعدون يستفقون، لأنهم يجدون لا هذا يغلب هذا ولا هذا، هذا قوته 50 هذا قوته 50، لا هذا يصرع هذا ولا ذاك يصرع هذا، وش نسوي؟ نتفق مولانا. هذا واحد من الإشكالات تأتي. قال سواء اجتمعوا على فعل واحد أو كان لكل، يعني لكل من الأرباب، جهة من جهات النظام العام العام، ولكن رب مستقل، مو رب مسخر. إذا صار رب مسخر ما في مشكل، إنما متى يصير المشكل؟ هذا رب مستقل، للسماء إله رب، وللأرض رب، وللإنسان رب، وللبقر رب، ونحو ذلك. أرباب مستقلون في التربية وفي الربوبية، وإن كانوا جميعا مخلوقون لله سبحانه وتعالى، ولكن فوض إليهم، قال أنت رب الأرض وأنت رب السماء وأنت رب الإنسان، افعلوا ما شئتم. قال رب مستقل في ربوبيته كرب السماء والأرض ورب الإنسان وغير ذلك، أدى لو كان كذلك أدى ذلك إلى فساد النظام، يعني النظام العام العالمي، والتدافع بين أجزائه. يقول وما المحلول؟ يقول لا، ثبت لنا في البحث السابق، وهو أن الذي يحكم العالم نظام واحد أو أنظمة متعددة متدافعة. قال ووحدة النظام والتلازم المستمر بين أجزاء هذا النظام تدفع ذلك. واضح صار المطلب؟ من هنا يرد الإشكال، والحق أنه إشكال قوي أيضا، لا أنه إشكال ضعيف. فإن قلت يكفي، هذا الإشكال لم يذكر هنا، ولكن حتى يتم الاستدلال لابد أن نشير إلى هذا الإشكال. فإن قلت، هذه في صفحة 267 من الميزان الجزء 14، فإن قلت يكفي في تحقق الفساد ما نشاهده من تزاحم الأسباب وعللها وتزاحمها في تأثيرها في المواد، وهو التفاسد. التفاسد أفضل من هذا ما هو؟ وهو أنه هذا يقتل هذا وهذا يأكل هذا، هو أفضل من هذا فساد أكبر؟ الماء تطفي النار والنار ماذا؟ تبخر الماء. هذا تفاسد بيناتنا أو لا يوجد تفاسد؟ أحسنتم، هذا موجود. الإنسان يأكل الحيوان، والحيوان يأكل النبات، والنبات يفعل كذا وكذا، وهكذا. هو فساد أفضل من هذا؟ إيه؟ إذن لعد ما مقصودكم بأنه لازم الفساد؟ اكتفت جيدا للإشكال. إشكال يقول بأنه أنتم تقولون لازم التزاحم والتدافع والتفاسد، واللازم باطل ولا واللازم موجود؟ ها موجود، فإذا الملزوم موجود ولا معدوم؟ موجود يعني تعدد الأرض. فنحن عندما ننظر إلى عالم المادة يشهد على وحدتي، يشهد على أن الأرباب يتفرق أو أن الرب واحد بحسب ما بينت من أنه للازم التفاسد. التفاسد موجود في عالم الطبيعة. هذا هنا يذكر السيد العلامة في مورد في صفحة 267 من المجلد 14، ويذكره أيضا في المجلد 11 من الميزان صفحة 338، وهو أنه أيضا يوجد تفاسد. هذا الجواب إشكال، ما هو جوابه؟ يأتي غدا، والحمد لله رب العالمين.